الله عليك الله يا حبيبنا يا رمضان، أجمل شهور الله وأجمل ما فينا كمان. الله عليك الله يا حبيبنا يا رمضان، يا رمضان أجمل شهور الله وأجمل ما فينا كمان. الله الله الله عليك الله، الطاعة في نهارك حسناتها أعلى كتير، ربنا بارك أضعاف أجر كبير. الطاعة في نهارك حسناتها أعلى كتير، ربنا بارك أضعاف أجر كبير. الله الله الله عليك الله، الله عليك الله يا حبيبنا يا رمضان، أجمل شهور الله وأجمل ما فينا كمان. الله الله الله عليك الله، والليلة من لياليك بلسم يداوي القلب، يا حب قلبي ليك ولا تلقى زيه حب. والليلة من لياليك بلسم يداوي القلب، يا حب قلبي ليك ولا تلقى زيه حب. الله الله الله عليك الله، أجمل شهور الله وأجمل ما فينا كمان. الله الله الله عليك الله، والأحلى ليلة القدر يا هنا اللي قاموها، ولا ألف شهر وشهر بالخير يساوها. والأحلى ليلة القدر يا هنا اللي قاموها، ولا ألف شهر وشهر بالخير يساوها. الله الله الله عليك الله، الله عليك الله يا حبيبنا يا رمضان، أجمل شهور الله وأجمل ما فينا كمان. الله الله الله عليك الله، الله عليك الله يا حبيبنا يا رمضان، أجمل شهور الله وأجمل ما فينا كمان. الله